عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى الأذى الذي كان يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يتولى كبر ذلك هو أبو جهل، فإنه كان يقوم فيه ويقعد ويبدئ فيه ويعيد، ولا يترك فرصة تواتيه ينال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. روى أحمد عن شيخ من بني كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجازية يتخللها وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل خلفه يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه. ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعافر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته أو أعفر وجهه في التراب. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، فما فاجئهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة فقال له: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا ثلاثا؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم زبره فقال: لقد علمت أن ما بها ناد أكثر مني. فأنزل ربنا سبحانه: فليدع نادية سندع الزبانية. فهذا كان دأب أبي جهل، لا تواتيه فرصة ينال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. وفي مرة من المرار مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي جهل فشتمه وآذاه وسبه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، فانصرف. ثم انصرف أبو جهل حتى أتى الكعبة فإذا قوم من قريش في مجلس فجلس معهم، ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. ثم أقبل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وقد كان صاحب قنص يخرج له، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة. فمر بالمولاة فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما صنع أبو الحكم بن هشام بن أخيك محمد آنفا وجده جالسا عند الكعبة فسبه وشتمه ونال منه ما يكره. ثم انصرف محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله سبحانه به من الكرامة، فأتى مجلس قريش عند الكعبة فنظر فرأى أبا جهل، فجاء حتى قام عند رأسه فأخذ قوسه فرفعها وضربه بها ضربة، فشجه شجة منكرة وقال له: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول كما يقول، فردها علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم يريدون أن ينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله سببت ابن أخي سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا من بعض ما كانوا ينالونه به. ويذكر أهل التواريخ والسير أن حمزة رضي الله عنه لما رجع إلى بيته وخلى بنفسه وسكت عنه الغضب ورأى ما صنع، قال في نفسه: أنت سيد قريش وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. ثم قال: اللهم إن كان الذي صنعته رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مخرجا مما وقعت فيه. فبات بشر ليلة، بليلة لم يبث بمثلها من وسوسة الشيطان. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإن مقام مثلي على أمر لا يدري أرشد هو أم لا غي شديد، فحدثني يا ابن أخي، فقد اشتهيت أن تحدثني وأسمعك. فيذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه وبشره وأخبره ووعظه، فألقى الله سبحانه الإيمان في قلبه فقال: أشهد أنك صادق، وما أحب أن لي ما أظلته السماء، وأني على دين الأول. وثبت رضي الله عنه على إسلامه، ويقال إنه قال في إسلامه بعد أن أسلم: حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف، رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، وأحمد صلى الله عليه وسلم وأحمد مصطفى فينا مطاع، فلا تغشوه بالقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف. ثم إن الإسلام جعل يفشو في مكة، فلم تبق قبيلة إلا ودخلها، وجعل يدخل فيه من الرجال والنساء، وقريش تحبس من استطاعت حبسه وتفتن من استطاعت فتنته. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلمين من الأذى والبلاء الشديد، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر على منع ذلك عنهم، عرض عليهم صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج حينئذ المسلمون مهاجرين إلى الحبشة، وذلك في السنة الخامسة من النبوة، وكانت أول هجرة في الإسلام. روى أحمد والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء في دينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه أبي طالب لا يناله شيء مما ينال أصحابه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا به فكونوا عنده حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. قالت: فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا بالحبشة، فنزلنا بخير دار عند خير جار. وكان من أول من خرج إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو سلمة بن عبد الأسد ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية. وخرج جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس. وخرج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه امرأته سهلة بنت سهل. وخرج الزبير العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وآخرون، فمضوا حتى أتوا الحبشة فاستقروا بها، منهم من خرج وأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له. ثم إنهم لما استقروا بالحبشة بلغهم شيء عجيب، بلغهم أن أهل مكة قد سجدوا، فظنوا أنهم أسلموا جميعا ففرحوا بذلك، ورجع كثير منهم. والحاصل أن أهل مكة ما كانوا قد أسلموا، إنما سجدوا لسبب هو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد بها، فلم يبقى أحد إلا سجد إلا رجلا أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعها إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود: فقد رأيته قتل يوم بدر كافرا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد هو في السجدة، وسجد الناس أجمعون الذين كانوا بمكة. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فسجد فيها، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فلما سجد الناس جميعا الذين كانوا بمكة، وترامت هذه الأخبار إلى من كان بالحبشة، حملوها على أن الكفار قد أسلموا فرجعوا. والحاصل أن الكفار ما أسلموا، وإذا كان كذلك فلأي شيء سجدوا؟ الأظهر والله أعلم أن سجودهم كان لأجل ما قرع أسماعهم من زواجر آي سورة النجم، ولا سيما خواتيمها وقد كانوا في أول أمرهم يتواصون بما أخبر به ربنا سبحانه عنهم. قال ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صوتوا وأحدثوا ضجيجا لئلا يطرق أسماعهم ما يقرأ من القرآن. فلما فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة النجم، ولا سيما بأواخرها وفيها هذا التهديد من ربنا سبحانه: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك من سمعه إلا أن يسجد، فسجدوا جميعا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد الذي كان في نفوس المستكبرين والكافرين، فما تمالكوا إلا أن يخروا ساجدين. فلما رجع من رجع من مهاجرة الحبشة إلى مكة ورأوا أن الأمر على غير ما كانوا قد ظنوا، ما دخل أحد منهم إلا متسللا مستخفيا أو في جوار أحد. ثم إنه لما رجعوا رأوا أن الأمر زاد شدة، وأن المسلمين في أذى شديد وفي بلاء مبين، فحلم لهم ذلك على الهجرة مرة أخرى إلى الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانوا نحو من 80 رجلا وامرأة. روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ونحن نحو من 80 رجلا وامرأة، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة، وذكر رجالا. فأواهم النجاشي وأحسن إليهم وأجارهم، فلم يخشوا شيئا وعبدوا الله لا يخافون شيئا على دينهم. فلما أمنوا أصابوا الدار والقرار، بعث عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي بأبيات لمن بقي في مكة من المسلمين، يقول فيها: يا راكبا بلغا عني مغلغلة، من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ في بلاد الله مضطهد، ببطن مكة مقهور ومفتون، أن وجدنا بلاد الله واسعة، تنجي من الذل والمخزاة والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وأمر غير مأمون. إنا تبعنا رسول الله واطرحوا صلى الله عليه وسلم إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا، وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدوا دارا وقرارا وأنهم أمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، رأوا أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم ليردهم عليهم، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص السهمي، وأرسلوا معهم بهدايا للنجاشي ولبطارقته. روى أحمد والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت تذكر ما كانوا فيه من الأمن والقرار في الحبشة، قالت: فنزلنا بخير دار عند خير جار. قالت: فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا، ائتمروا أن يبعثوا فينا إلى النجاشي برجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي مما يستطرف من متاع مكة، مما يستطرف أي مما يعز وجوده. وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم هذه الجلود المدبوغة. قال: فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا وأهدوه هدية، وبعثوا ذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. فلما رأى أبو طالب ما صنعت قريش وما تأتمر به، بعثه أيضا بأبيات إلى النجاشي يحرضه فيها على أن لا يسلم من عنده من المسلمين. أحدثكم بها في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.